بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح المحرم رواه مسلم، وفي رواية له: ولا يخطب، زاد ابن حبان: ولا يخطب عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج، ولا ينكح يعني لا يزوج غيره، ولا يخطب. والخطبة هي التقدم لطلب المرأة منها أو من وليها. ففي هذا الحديث نهي من النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن النكاح، فلا يجوز للمحرم سواء كان رجلا أم امرأة أن يتزوج وهو محرم. وكذلك أيضا لا يجوز للولي إذا كان محرما أن يعقد النكاح لغيره. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن النكاح لأن العقد وسيلة إلى الوطء المحرم. ومن المعلوم أن الجماع والوطء بالنسبة للمحرم محرم ولا يجوز له، ولهذا قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالجماع ومقدماته كلها محرمة على المحرم ما دام محرما. وكذلك أيضا الخطبة، لأن الخطبة وسيلة إلى العقد، والعقد وسيلة إلى الوطء، والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المحرم لو عقد النكاح حال إحرامه فإن هذا النكاح فاسد ولا يصح، لأنه نهي عنه لذاته. وفيه أيضا دليل على أن المحرم إذا عقد النكاح فإنه لا فدية عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر الفدية في الحديث. أما الحديث الثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، ولمسلم عن ميمونة نفسها أنه تزوجها وهو حلال. وهذان الحديثان بينهما تعارض، فحديث ابن عباس يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، يعني حال كونه محرما بالعمرة. وحديث ميمونة رضي الله عنها يدل على أنه تزوجها وهو حلال. والأرجح تقديم حديث ميمونة، فحديث ميمونة مقدم على حديث ابن عباس لأسباب: أولا أن ميمونة هي صاحبة القصة وهي صاحبة القضية، وهي أعلم وأدرى بنفسها من غيرها. وثانيا أن حديث ميمونة هو الموافق لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينكح المحرم. وعلى هذا فيكون حديث ميمونة هو المقدم على حديث ابن عباس. أما الحديث الثالث، حديث عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. إن أحق يعني أولى وأجدر. الشروط جمع شرط، وهو ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر مما له فيه مصلحة ومنفعة. أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يعني ما كان سببا لحل الفرج، وذلك أن المرأة لم ترضى ببذل بضعها وفرجها لهذا الرجل إلا إذا وفى بهذا الشرط. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا جواز الشروط في النكاح، وهو أن يشترط أحد الزوجين على الآخر ما له فيه مصلحة. والشروط في النكاح نوعان: شروط صحيحة وشروط فاسدة. فالشروط الصحيحة كأن تشترط المرأة مثلا أن يكون مهرها زائدا عن العادة، لو كان مهر النساء 50,000 فاشترطت أن يكون مهرها 60,000 أو 70,000، أو اشترطت أن يكون مهرها من نقد معين، أو شرطت على الزوج أن تتم دراستها أو أن تتوظف وتعمل، فإن هذه الشروط صحيحة يجب على الزوج أن يوفي بها، فإن لم يوفي بها فلها حق الفسخ. وكذلك أيضا لو اشترط الزوج على زوجته شرطا فإنه يجب على الزوجة أن توفي بهذا الشرط. النوع الثاني من الشروط شروط فاسدة، وهي نوعان، منها ما يصح العقد معه بمعنى أن الشرط يفسد والعقد صحيح، كما لو اشترطت المرأة على زوجها أن يطلق ضرتها فقالت أشترط عليك أن تطلق أم أولادك فلانة أو زوجتك فلانة، فإن هذا الشرط محرم ولا يجوز الوفاء به فيفسد الشرط ويصح العقد. والنوع الثاني من الشروط الفاسدة ما لا يصح معه العقد، كنكاح المحلل ونكاح الشغار ونكاح المتعة. فنكاح المحلل بأن يقال للزوج تشترط عليك أن تدخل بها وأن تحللها وتطلقها من الغد، أو نكاح الشغار بأن يقول زوجتك موليتي على أن تزوجني موليتك، وكذلك أيضا نكاح المتعة بأن يتزوج المرأة مدة معينة بأن يقول تزوجتك أسبوعا شهرا يوما 3 أيام، فهذا النكاح محرم ولا يصح العقد معه. فتبين بهذا أن شروط النكاح إن كانت صحيحة فإنه يجب الوفاء بها، ولمن لم يوفى له الشرط حق الفسخ سواء كان الزوجة أم الزوج. وأما الشروط الفاسدة سواء كانت فاسدة يصح معها النكاح أو فاسدة مفسدة فإنه لا يجوز الوفاء بها، لأن فيها مضادة لما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.